طيب مستمعينا، فقرتنا الثالثة لليوم راح تكون عن فريق سلام يا طبيعة. حلو كتير هالاسم أكيد، ومع قائد هالفريق الأستاذ حسن حرفوش. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. سلام يا طبيعة، اليوم كيف الطبيعة ملاقينا؟ بتجنن طبيعة بلادنا، بتجنن، بس نحن نكتشفها ونزورها ونعرف قديش هي رائعة. في كتير أماكن يمكن نحن لهلأ ما بنعرفها بطبيعتنا وبجمالها، بس قديش عم تاخد منكم يمكن تفاصيل بسيطة بما يخص، سواء إذا بدنا نحكي اليوم تشجيرة ولا نظافة ولا حملات، يمكن عم ياخد منكم شوي في أماكن بدها شوي عناية، يمكن عم تلاحظوها أنتم من خلال جولاتكم. خلينا نبلش بالحديث أستاذ حسن، نحكي فريق سلام يا طبيعة من مين مكون، من مين مؤلف، قديش عددكم، فئاتكم العمرية؟ تمام. هلأ الفريق هو مرخص وموجود من عام 2010. هو فريق تابع للاتحاد الرياضي العام. في ضمن هذا الاتحاد الرياضي العام اتحاد اسمه اتحاد الرياضة للجميع. هلأ من عنوان هذا الاتحاد الرياضة للجميع، هو بحاول يدمج الرياضة مع المجتمع. يعني فينا نقول أي شخص ماشي بالشارع، أي حدا راكب بسكليت، مو ضروري يكون عم يخضع للتدريب أو أنه عنده بطولة أو أنه مشارك بفرق ومنافسات لحتى يكون هو خلينا نقول رياضي. فساوى الاتحاد هذا الشيء الجديد وخلى الرياضة تكون مدموجة مع المجتمع، بحيث أي حدا فيه يشارك ويكون هو رياضي عبر هذا الاتحاد. وبتخضع على يعني عدة خلينا نقول لجان وعدة نشاطات ضمن هذا الاتحاد. ضمن هي اللجان في لجنة اسمها اللجنة العليا للرياضات الخاصة. هي اللجنة فينا نقول انه هي بتحوي كل الفرق اللي بتقوم بنشاطات خارج الصالات، ومنها فرق المشي مثل فريقنا اللي هو نحن فريق مشي اذا بدنا نسميه كصفة عامة يعني. فهي اللجنة العليا للرياضات الخاصة هي مثل ما قلت لك تأسست، وصار ضمن هي اللجنة بتندرج عدة فرق، منها هي فريقنا. الدرجة الأولى نحن بنمارس رياضة المشي، فنحن بالنهاية فريق رياضي عم نمشي، هذا هو نشاطنا الأساسي المشي. لكن مثل ما قلت لك ما عنا مثلا بطولات، ما عنا منافسة مع فرق تانية، إنه أي حدا بأي مكان بضمن المجتمع في شارك معنا بأي فئة عمرية كانت. لهيك فيني أقول نحن من 2010 كان ترخيصنا وبلشنا، يمكن 25 شخص كنا، وهلأ يمكن بحدود 300 شخص. فيني أقول لك بيطلع معنا أعمار صغيرة من 6 سنوات حتى عمر 80 سنة بيمشوا معنا. يعني هو نفس المسير تماما، مسير هو نفسه ليلي نشاط أو مسير المسير مشا. تماما اللي ممكن نساويه بالنهار أو بالليل. قديش اليوم يعني تقريبا يلي بينضموا لفريق سلام يا طبيعة، إذا بدنا نحكي لنفترض عن المسير يعني اليوم بشكل عام؟ تمام، قلت لك تقريبا احنا هلا بحدود 300 شخص فينا نقول بيشاركوا معنا بينضموا لنا بكل نشاط من كل الأعمار. من كل الأعمار. حلو كثير. إذا بدنا نحكي يعني اليوم عن أهم النشاطات اللي عم يقوم فيها فريق سلام يا طبيعة، نحن اليوم أكيد على فصل صيف وعندكم أفكار جديدة، أفكار حلوة. تمام. النشاط الرئيسي مثل ما ذكرنا هو نشاط المسير. هلا نحن بخارج اوقات الصيف بيكون اغلب المسور هي بالنهار، بحيث يكون الطقس مناسب لانه الواحد يمشي خلال وقت النهار. اما بالنسبه للصيف بيكون درجه حراره عاليه، لهيك بيكون مسورنا بالليل، بنطلع 6 المساء وبنرجع 6 الصبح. طبعا هذا خلينا نقول النشاط هو تقريبا مره بالشهر، يعني خلال اشهر الصيف بنساوي 3 مسور ليل. بتتراوح المسافات فينا نقول من 10 ل 15 كيلومتر. طبعا ضمن المسير في فقرات كتير، ممكن يكون في استراحات، طبعا ممكن يكون في فقرات فنية، ممكن يكون في حفلة، ممكن أمسية مع عود أو شيء، بحيث يكون في استراحة للناس خلال فترة الليل. وبشكل عام مثل ما قلت لك نشاطات الصيف بصراحة بالنهار بتكون للأطفال، يعني احنا بنساوي مصر كمان للأطفال، يعني بناخذ الأولاد كمان مشي بالطبيعة أو داخل المدينة، فالصيف كتير حافل لنا. كيف ارتقيتوا يعني تنضم كمسير انه يعتبروه من ضمن الرياضات الخاصة على الاتحاد الرياضة للجميع، يعني كيف تم يعني هذا الاقتراح أو يعني تبنيده ضمن الرياضات باعتبار هي نوعا ما ترفيهي وليست تمام. هلا بشان نوضح الصورة بشكل كامل، هلا هذا الاتحاد اللي هو اتحاد الرياضة للجميع التابع للاتحاد الرياضي العام، هو اتحاد موجود بكل دول العالم. يعني مثل ما قلت لك، هدفه الرئيسي هو دمج المجتمع بالرياضة، يعني بحيث أي حدا عم يمارس رياضة أي يعني كانت نوع هي الرياضة فهو فعليا تابع للاتحاد الرياضي. نشر هي الثقافة، ثقافة الرياضة، أنه كل الناس تمارس الرياضة. فهذا الشيء موجود عالميا. هلا بالبداية كان اسم اللجنة اللي خلينا نقول صدرت عن هذا الاتحاد كان اسم اللجنة العليا للمشي والرحالة، يعني كان هدفها الأساسي أو عنوانها الرئيسي هو المشي، وبتخص فرق الرحالة اللي هي فينا نقول كانت موجودة بسوريا من 30 سنة. في فرق طبعا بال2010 توقفت كتير من هاي الفرق، احنا من 2010 لحد هلا ما توقفنا أبدا، ورجعت صار في فرق جديدة، لذلك صار في هي اللجنة. بس هلأ توسعت كتير هي اللجنة، صار ضمن هي اللجنة فرق كتير، فرجعت سمت حالها اللجنة العليا للأنشطة الخاصة أو الخارجية، يعني هي فينا نسميه outdoor activities، يعني النشاطات خارج الصالات والنشاطات خارج المنزل. أي حدا طالع عم يساوي رياضة بأي مكان فيه ينتسب ويكون ضمن هي اللجنة. ففينا نقول هي عبارة عن توسيع نطاق الهدف الرئيسي من هذا الاتحاد، اللي هو انه الرياضة تشمل كل الناس، وخاصة النشاطات اللي هي خارج خلينا نقول الصالات او خارج المنزل يعني بالطبيعة. نعم. بطرطوس على علمك قديش في عنا هيك فرق بتعنا بموضوع المسير في غير فريق صالونة هلا الألعاب؟ بطرطوس نحن الفريق الوحيد المرخص من 2010 والوحيد لحد هلا. في فرق خلينا نسميها انه بتيجي على طرطوس، لانه طبعا ما راح نحكي عن بطرطوس ما المخ، في غيركم؟ ما في غيرنا بطرطوس، بس بيجوا كتيرين لهون. طبعا نحكي عن المدينة وطبيعتها بتجنن، فكل الفرق بتزور طرطوس وبتعمل نشاطات فيها. لكن عن محافظة طرطوس فريق مشي تابع لهذا الاتحاد ومرخص بشكل نظامي، ما في غيرنا. يعني ما في تعاون خلال الصيف، بتكون في تعاون مع فرق أخرى لإيجاد مسير مشترك يعني مدته أكثر من ما بعرف قديش بيكون مدة المسير، يمكن أسبوع أو كذا، مو يعني كتخييم أنا قصدي، ما بعرف في فرق تانية بتتعاون معك؟ طبعا اكيد نحن كل الفرق بنتعاون على طول. هلا مثلا فيني اقول من كم سنه كان في عنا نشاط كمان بالصيف ب 8 6 يمكن تقريبا، كان هو لزياره مدينه حمص، شارك فيه حوالي 12 فريق من كل سوريا وزاروا مدينه حمص. قديش كان مدة ال لا كان نهار واحد نهار يعني بالنسبه واحد، ل، الروحة طبعا رجع بنفس اليوم؟ تماما. هلا ممكن يكون في نشاطات مثل ما ذكرتي، ممكن يكون برافقة تخييم، فبتكون انه تستمر لعدة ايام، نعم. يعني بكل يوم من في الصبح بنرجع بنساوي مسير وبنرجع اخر الليل بيكون في تخييم. ممكن يكون في يومين ثلاثة حسب بقى الفرق المشاركة، عدد المشاركين، وشو هي خطة او برنامج النشاط. يعني نعم. نحكي يعني عن أهم النشاطات بموضوع المسير، يعني شو هو أكثر مسير فعلا عملتوه كان له هذا الصدى بنتائجه الإيجابية على المجتمع إذا بدنا نقول، أو دوره المهم على المجتمع؟ هلا هو صعب اني انا احدد او اني اختار نشاط واحد اللي هو اكثر شيء كان له صدى او نتيجة ايجابية، يعني كل نشاط او كل مسير له خلينا نقول اصداءه، له فعالياته المختلفة، وحتى منطقة كل مسير بتختلف عن منطقة تانية. فبالنسبة لنا دائما التقييم ما بيكون كتير دقيق، لانه كل نشاط بيتميز بشيء معين. ممكن نشاط مسير بيتميز بمنطقة معينة هي أجمل من منطقة تانية، لكن المسير التاني كان في خلينا نقول تفاعل بين الناس، كان في فقرات ضمن المسير أحلى من النشاط الأول. فلهيك قلت لك إنه كل شيء يعني احكي كل لنا أكثر عن فقرات المسير، يعني من وقت اللي بتحددوه مثلا الصبح أو كيف، احكي لنا عن فقرات المسير كيف بيكون، شو بيتخللها، شو بيتضمنها؟ تمام. هلا المسير هو مثل ما حكينا هو عبارة عن نشاط مشي خارج خلينا نقول المدن بالمناطق الأرياف. طبعا نحن حتى بنبتعد عن أي منطقة سكنية ضمن هذا المسير. طبعا نحن بالنسبة لنا هلا عم بحكي عن سلام يا طبيعة، بالدرجة الأولى بيهمنا الأمان وسلامة المشاركين. فنحن بنطلع استكشاف قبل بفترة زمنية معينة، بنستكشف المسار كاملا وبنمشيه بالكامل، طبعا بتتراوح المسار النهارية من 15 ل 20 كيلومتر. بعد استكشاف المسار بنتأكد من الأمان تبعه، من إنه ما في أي مشاكل، نسأل حتى المناطق اللي ممكن نمر محيط فيها إذا احتجنا أي إذا احتجتوا مساعدة أي شيء. تماما، بحيث نكون نلبي العالم. هذا بالدرجة الأولى من دون تفاصيل كثيرة. هلا بيكون في مطلب يمكن إنه نحن يكون المسير والتخييم أكثر من يوم، يعني هي أحلى شيء بيقول لك إنه وقت المساء السهرات هذه الطقوس الحلوة. صحيح طبعا اكيد. هلا هذا الشيء كمان صار بالنسبه لنا، مثلا اذا بدي اتذكر مثال، كان عندنا مسير اسمه القلعه والوادي، كان هو بقلعه العلاقه ووادي جهنم. هلا كان قبل بيوم كان في عندنا مسير مع تخييم، وتاني يوم كمان سوينا مسير باتجاه وادي جهنم. يعني اكيد كان هو السهره كان التخييم بالقلعه نفسها، بقلعه العلاقه. اكيد التخييم له جماليته، يعني فينا نقول مميزه جدا يعني. بس اغلب الناس بتفضل، يعني خلينا نقول يمكن هاي الايام بتفضل انه تطلع بيوم واحد تساوي النشاط وترجع. العدد اللي بيخيموا عادة قليل، يعني قليل. ما بيكون في عدد كتير كبير من الناس. في خلينا نقول في فرق موجودة بالشام بتساوي نشاط تخييم بأعداد كبيرة طبعا، بس ما بيكون بخيام، يعني بيختاروا مثلا لنفترض مطعم او منطقة، او ممكن يروحوا على وادي انديل يخيموا بشاليهات، يعني مو ضروري مو خيام. موضوع خيام. لا لا مو موضوع خيام لتستوعب هي الأعداد الكبيرة، يعني بده يكون في تجهيزات عالية جدا وكتيرة لحتى تستوعب هذا العدد الكبير من الناس. فبالنسبة لنا يعني الأساس غير المشي هو في دائما خلينا نقول محطات توقف. ضمن هي المحطات التوقف اللي ممكن تكون على نهر، ممكن تكون على جبل، ممكن مين تكون بيقدر هذه نقطة التوقف؟ المكان بيفرض نفسه. يعني خلينا نقول مثلا ماشيين بغابة بجوز ما بتنتهي هاي الغابة لبعد 6 كيلومتر، فما رح نتوقف، يعني ممكن نتوقف ضمن الغابة إذا كان في مكان مهيأ بده يتوفر فيه خلينا نقول المي، يعني أشياء بسيطة مريحة تكون تساعد العالم على هي الاستراحة. ممكن نتوقف نحن بمطعم بحيث نفترض نقدم وجبة أكل، طبعا نحن بنطبخ، نحن بنجهز كل شيء. ما في نوعية أكل معينة بتقول إذا كان في تخييم أو مسير بتفرضوا إنه مثلا خلونا على أكل كتير بسيط؟ أكيد هلا حتما بالنسبة لموضوع المشي في قواعد عامة بالنسبة لموضوع التغذية، فلازم تكون الأغذية اللي بيحملها كل شخص هي بتحتوي على سعرات حرارية عالية، ممكن خلينا نقول يعني مثل تمر، زبيب، ممكن يعني أشياء أكيد هي بسيطة وبتعطي طاقة عالية، بشان ما يضطر الشخص يحمل كمية كتير كبيرة من التجهيزات اللي معه بالنسبة له أغراض الشخصية. إضافة لهذا الشيء يعني بدنا نقول المي هو أهم شيء بشكل عام بالنسبة للمسير، لأنه هو أكثر حدا يعني أكثر شيء بيحتاجه الشخص اللي عم يمشي هو موضوع المي. فالأكل بيكون هو مكمل، خاصة إذا يعني حتى الشوكولا بتحتوي على سعرات حرارية ممكن تكون كافية لأنه يضل النهار كامل عم يمشي، والمساء أكيد بيكون في وجبة هي مشتركة، يعني نحن بنقررها بشكل عام اللي هي الوجبات العامة اللي بنقدر نحن نطبخ نقدم فيها خلينا نقول فائدة وبتغذي كل هلا المشاركين. بالمسيرة عادة ما بيكون في أطفال ما ولا بيكون في أحيانا؟ بالنسبة لنا بيكون بيكون في أطفال بس مع يعني ضمن الأهالي ضمن كل عائلة بعائلتها أحيانا أطفالها بيكون موجودين ولا ما هلا خاص ما أنا لها علاقة ما في؟ هلا بالنسبة لنا قلت لك بيكون، لأنه نحن يمكن نكون الفريق الوحيد اللي عم يطلع معنا كتير أعمار متنوعة، لأنه نحن طبيعة النشاطات اللي بنقوم فيها هي أقرب للناس، يعني أقرب ل خلينا نقول يعني على سبيل المثال بعطيكي قاعدة اللي هي إنه نحن بنمشي على مشية أبطأ واحد، يعني بحيث إنه الكل يكون مرتاح بالمشي. فممكن يطلع أولاد من دون أهاليهم، وممكن يكونوا مع أهاليهم، نحن بشكل عام عائلات كتير بتطلع معنا، فهذا الشيء هو خلانا نحن نكون كتير قريبين من المجتمع، ولهيك أساسا عنوان صفحتنا هو سلام يا طبيعة سلاش مجتمع. في ضمن فريقكم يعني ناس مختصة ممكن يكون في أطباء موجودين؟ بالتأكيد هلا ضمن الفريق كأعضاء أساسيين في أشخاص هم خاضعين لدورات تدريب دورات. بالإسعافات الأولية، بس دائما بكل نشاط باعتبار نحن في عنا نسبة منيحة من الأشخاص هم كبار بعمر، دائما بيكون معنا أطباء دائما. نعم أكيد. بعد الفاصل رح نحكي عن يوميات كتير حلوة ومواقف كتير حلوة كانت تصير معكم أثناء التخييم. خلينا سوا نروح لهالفاصل ونرجع معك. وعلى دارك فوت شاي ومهلة تصحى كذا مستمعينا مكملين معكم ومع فريق سلام يا طبيعة والأستاذ حسن حرفوش، أهلا وسهلا فيك. يا وسهلا فيكم. اليوم هيك بالصيف يمكن كتير حلوة هي قصص المسير أو قصص التخييم، يمكن أغلب الناس بترغبها، بتقلك يعني نوع من التنزه، ويمكن الصياف تعتبر حالها أنه قامت بشيء بالصيف حلو كتير. حكينا عن مسير أستاذ حسن، إذا بدنا نحكي أكثر عن حملات عم تقوموا فيها غير المسير، شو عندكم نشاطات، شو عندكم أشياء عم تقوموا فيها؟ هلا مثل ما ذكرت لك انه نحن كثير بنتوجه للمجتمع، فنحن من ضمن العناوين الرئيسيه اللي بنشتغل عليها هي غير الرياضه، نحن فريق رياضي اجتماعي ثقافي بيئي، فيني نقول يعني فيني اقول كثير عن الموضوع البيئي، نحن كثير مشتغلين عليه، ففي حملات تنظيف وفي حملات تشجير كثيره قمنا فيها، بالاضافه لحملات الى علاقه ب خلينا نسميها مكافحه حشرات، يعني كله بينصب بمجال البيئه. مكافحة الحشرات؟ تمام. كيف عم يعني؟ هلأ في خلينا نقول في نوعين من الحشرات اشتغلنا عليهم حملات، اي يعني انا قصدي كمواد كنتوا تستعينوا من جهة خاصة او من جهة هي حدا رح مسؤول؟ اقلك نعم. في نوعين من الحشرات بيصيبوا يعني نوعين مختلفين كمان من الأشجار، في حشرة بتصيب أشجار الصنوبر وفي حشرة بتصيب أشجار الحمضيات، فكل وحدة ساوينا عليها حملة، فهي اللي بتصيب أشجار الصنوبر يعني خلينا نقول هي عم تمس بيئتنا وغاباتنا، تحديدا غابات الصنوبر اللي هي كتير منتشرة بمناطق حراجية ضمن محافظة طرطوس، فهي الحشرة هي بصراحة بتقضي على الشجرة بالكامل وبتنتشر بشكل سريع، وأساسا بتيجي بأعداد كتير كبيرة. هلأ مثل ما ذكرتي في طريقة أنه ممكن يكون في دعم أو تقديم مواد، لكن هي بتحتاج معدات وتجهيزات عم تقوم فيها خلينا نقول مديرية الزراعة والحراج هنن عم يستخدموها، لكن في طريقة ميكانيكية خلينا نسميها للمكافحة. الطريقة الأولى اللي قلت لك يعني بيرشوا مبيدات حشرية نعم. بمعدات وتجهيزات هنن عندهم إياها، أما بالنسبة لنا نحن يعني هي الحشرة بتنوجد على أعشاش ضمن الشجرة، فبنقوم بقص هاي الأعشاش وبنجمع وبنحرقها بالمختصر يعني، فهي هي الطريقة اللي بيسموها الميكانيكية مو الطريقة الكيميائية اللي هي عن طريق رش المبيدات. فنحن بهي الطريقة يعني فيني اقول لك بلشنا من 2010 مثلا بمحمية غابة النبي متى، قضينا على حوالي 90% من الإصابة الموجودة نحن كمكافحة ميكانيكية، يعني في اهتمام موجود من قبل الدولة، بجوز ما في عدد عناصر كتير كبير عم يشتغل، بس لما نحن عم نطلع ممكن نطلع بحملة فيها 75 ل 100 شخص، فلما بنقوم بالمكافحة فعم تكون الفعالية كتير كبيرة والنتائج كتير ممتازة يعني. فهذا الشيء هو لحد هلا صار عندنا كل سنة حملة، لأنه هي أساسا هي الحشرة ضمن دورة الحياة تبعها بتتواجد بفترة معينة بالربيع، فنحن بهي الفترة اللي هي بتكون موجودة فيها الحشرة نحن بنطلع بنعمل بحملة مكافحة، وانتشرنا مو بس خلينا نقول بنبي متى أو بدريكيش بكتير مناطق أخرى. إذا بدي أحكي عن الحمضيات كمان هي ذبابة الفاكهة بتصيب كتير أشجار كل الفاكهة، يعني كمان نحن بنقوم بحملات من أجل مكافحتها. هلأ هي الحملة هي بتدمج ما بين شغلتين، نحن في عنا فكرة كتير هامة بنشتغل عليها هي موضوع التوعية، يعني بنحاول ننشر ثقافة الوعي البيئي لهي القصص، ممكن كتير مزارعين ما بيعرفوا شي عن هي الحشرة، ومن جهة تانية نحن بنستخدم شيء له علاقة بإعادة التدوير، يعني في مصائد بسيطة مكونة من أناني بلاستيك نحن بنجهزها يدويا وبننشرها على الأشجار، كمان نحن بنقوم بمكافحة الذبابة، يعني بتفاجأ المزارع انه هدول شو عم يعملوا، مع انه هي فكرة بتكون كتير بسيطة يعني. فمثل ما قلت لك كمان هذا الشيء نحن سنويا عم نقوم بحملة من شانه، غير حملات التنظيف اللي هي دائمة. حملات تنظيف، قبل ما نحكي عن حملات تنظيف، حملات الحمضيات يعني وقت بتكونوا عم تقوموا بهيك حملات بتلاقوا معارضة يعني مثلا، أو بتلاقوا مثلا أهالي بتقول لك لا معلش لا شكرا لو سمحت ما تقرب على المحصول اللي عندي أنا ما بدي، ولا كيف في لا طبعا كتير بنلاقي يعني اعتراضات انه شو عم تسووا انتو شو هي، لا اذا يعني إنه لو اتركونا. سمحت؟ ايه إيه تماما. إنه هلا مثل ما قلت لك لهيك ذكرت لك الجانب التوعوي، لانه بس المزارع يعرف او الشخص صاحب الارض يعرف انه شو هو الشيء اللي عم يصير بالحمضيات اللي عنده، ممكن ما بيكون عم يشوف. يعني في حمضيات ما بيبين عليها إصابة بس بنعرف إنه هي مصابة. طبعا نحن هذا الشيء كلياته بالتعاون مع دائرة الحمضيات وأشخاص مختصين، يعني هم بهي القصص، فنحن بنعرفها فبندله عليها ممكن فبيتعاون. تتعاونوا مع الجهات عامة معينة سواء الزراعة أو غيرها، يعني بإيجاد حل لمشكلة معينة. ممكن مثل ما عم تقول أنت مكافحة أمراض، توجهوا هذا الموضوع للزراعة وأنتوا تطلعوا من الموضوع، تتعاونوا إنه ترسلوا لهم الشكاوى الموجودة من خلال جولاتكم الاستكشافية. هلا هذا الشيء عم يصير بس بشكل عام ما بيكون في نتائج ما في فعالة على الأرض إلا بوجودنا على الأرض. يعني مجرد خلينا نقول إشارة أو التوعية هي ما أنا كافية، بده يكون الشخص موجود على الأرض لتشوفه الناس بشكل حقيقي. يعني وبهيك جولات يعني وبهيك حملات يعني بيكون كل فريق سلامية طبيعية يعني المكون تقريبا من 300 شخص، ولا لا بتختاروا يعني ناس معينين من الفريق؟ لا، هلا بالنسبة لنا أي نشاط هو يعني مفتوح الباب لأي حدا كان بيحب يكون معنا، نشاط مرحب بكل الناس. لكن إذا قلنا مثل ما ذكرنا يمكن على المسير أو التخييم، هو نشاط هيك في جزء منه ترفيهي، جزء منه سياحة بيئية، عم يعمل سياحة، عم يترفه، عم يقضي وقت بناسبه أكثر من نشاط بيئي. فالناس المهتمة بالبيئة مانن كتار، يعني نكون هيك صريحين. فهذا الشيء لا، بالنسبة لنا بنتمنى يكون في أعداد كبيرة، بس بشكل يعني عام بتلاحظ الروحة خلال المسير يعني هيدي الأعداد للتنزه أكثر ما هي للمسير أو جزء خلينا نقول خمسين للاهتمام. بالمية في 50% من الناس. بس نحن حتى المسير، يعني إذا بدي أقول لك، نحن حتى المسير بنمرق فيه أشياء لها علاقة بالبيئة. يعني نحن رسائل بسيطة. أكيد نحن بنزرع شجر دائما خلال المسير، نحن أي مكان بنروح عليه بننظفه، بنوزع أكياس زبالة. في وقت معين لزراعة الشجر ولا خلص بأي مسير ما بيأثر ما لنوعية بيأثر، الشجر نحن الصنوبر بنكون أو مثل ما قلت لك دائما يعني في دراسة لأي شيء بنساويه. يعني بنختار المنطقة، مثلا دائما نحن بنزرع شجرة من بأول وين الطريق الغراس؟ وآخر الطريق. هلأ الغراس نحن بنجيبها أحيانا، ممكن يعني من المشاتل الموجودة، يعني أحيانا بتتبرع فيها جمعيات تانية لإلنا، بس دائما هذا الشيء موجود بكل نشاط. يعني حتى إن كان نشاط شو بدي اقول لك اطفال ايا يكن، نحن بنزرع. يعني موضوع الزراعه هو شيء مرافق لنا دائما بكل لحظه. مثل ما قلت لك بنزرع شجره اول الطريق واخر الطريق، نحن عم نرسم المسار اللي عم نمشي فيه وعم نذكر الناس انه زراعه الشجر هو شيء مهم كتير. احيانا نمرق بغابه محروقه، من طبعا غير انه ممكن نزرعها بنخبر العالم، نوقف نعمل محطه توقف قدامها لهي الغابه. طبعا مثل ما انه هو مكان ما نوع حلو بالنسبة للناس، ما فيهم يتصوروا معه مثلا الغابة محروقة، بس عم نفرجيهم على أرض الواقع انه قديش المنظر بشع، ليعرفوا انه قديش هذا الشيء سيء وسلبي اذا صار. واذا قادر حدا يقدم شيء لازم يقدم شيء. ونكمل عن موضوع الحملات اللي عم تقوموا فيها. كان في أيضا حملات نظافة، وين حملات النظافة بالتحديد؟ هلا حملات كورنيش ولا؟ النظافة، هلا مثل ما قلت لك نحن بكل نشاط بنكون فيه، يعني حتى لو كان خارجي ضمن المسير بنعمل بمحطات التوقف دائما تنظيف. فيني اقول كان في فترة من الفترات ساوينا حملات نظافة بكل الارياف، يعني بكل قرية ممكن نطلع بالتعاون مع اهالي القرية نعمل تنظيف فيها، عم ننشر الوعي خلينا نسميه البيئي بهذا الخصوص. لكن اكثر شيء حملات التنظيف هي بنكون فيها بشكل مركز ضمن محافظة طرطوس، يعني ضمن المدينة. حتى فيني اذكر هلا شيء جديد ومشروع عمل جديد عم يشتغل عليه الفريق، هو حملة دورها. هلا هي حملة أطلقناها من حوالي سنة وهلا مستمرة بشكل هيك خلينا نقول كتير كبير. هي أساسا بتهتم بموضوع نظافة مدينة طرطوس وإعادة التدوير، يعني من الاسم حلو دورها. يعني فيني حلو أقول لك إنه هي مثل ندور المفاهيم الغلط لتصير حلو صح. يعني بالمختصر المفيد مو إنه بس نعيد التدوير لأني أنت بلاستيك أو أي شيء تاني، لا، المفهوم الغلط كله على بعضه ندوره ليصير صح. حلو كتير هذا يعني يمكن أنا أول ما تابعت معكم ببداية فريق سلامية طبيعة، أول مرة شفتكم فيها كنتوا على كورنيش طرطوس وكانت حملة نظافة للكورنيش، فعلا كان المنظر كتير حلو، تلقائيا بشجعك أنه أنا لا ما لازم أرمي شيء بالأرض. إذا بدنا نحكي أستاذ حسن عن فعالياتكم الموجهة للأطفال اليوم، كيف عم تتوجهوا للأطفال؟ شو هلا بالنسبة لنا الطفل هو يعني شيء مهم جدا جدا جدا وأساسي بنشاطاتنا، لأنه هذا الطفل لما بتنزرع فكرة جواته فهي بتستمر وبيحملها معه للمستقبل. إذا بدنا نقول نحن في رسالة عم نأديها، إذا هي الرسالة لنفترض حملها هذا الطفل، يمكن هو ما يأديها بس يكبر، بس أكيد ولاده رح يأدوها لهي الرسالة. يعني إذا بدنا نقول رح تصير طرطوسة نظيفة، إذا مو هلأ بعدين أكيد، بس هي الرسالة تستمر، أهم شيء الاستمرارية. فبالنسبة لنا الأطفال لهم حصة كتير كبيرة بكل شيء بنساوي، بنساوي لهم مسير خارجي يعني خارج مدينة طرطوس، بنساوي لهم مسير داخل مدينة طرطوس، حتى هو مشروع أطلقنا عليه اسم الرحالة، اسمه رحالة المدينة، فهنن بيتجولوا ضمن المدينة. يعني فيني أقول بالمختصر الطفل بس يمشي بيتعرف أكثر، هو دائما موجود مع أهله أو بالسيارة، فما بيعرف هو وين ماشي، ما بيعرف هو شو هي المدينة اللي هو فيها، فلما بيمشي لحاله طبعا ممنوع تواجد الأهالي أبدا بأي نشاط، فمنصير نعرفه على جغرافية المدينة، منمر جنب محطة القطار، بنفوت معه بندخله بالمحطة ليعرف شو هي، بنفوت معه على الإطفائية فرجيناه شو هي سيارات الإطفاء، بنروح معه على الصالة الرياضية بنعرفه. يعني في أشياء جديدة دائما بيتعلمها، دائما في ألعاب، دائما في فعاليات فيها بتحمل أفكار مهمة كتير. لهيك نحن دائما الطفل هو رقم واحد بالنسبة لإلنا. حتى فيني أقول يعني ذكرت عن دورها، هلأ نحن بكرة عندنا نشاط هو مشترك بكرة يوم جمعة. تمام بين الرحالة وبين حملة دورها، يعني الرحالة عندهم نشاط جديد، دائما بنمشي نحن من نقطة ضمن زاوية بحيث الطفل يعرف وين مشي، قديش أعمارهم الأطفال تقريبا؟ من الستة لاتناشر من الستة الأعمار لاتناشر اللي بناخدها من الستة لاتناشر. وضمن النهار كله؟ لا بالنسبة لمصر الأطفال ما بناخد يعني من وقتهم كل النهار مشان ما يتعبوا، بنمشيهم مسافات قصيرة 2 3 كيلومتر داخل المدينة، ضمن خلينا نقول مثلا زوايا بحيث يعرف هو التوجه كيف كان عم يمشي ووين المنطقة اللي كان فيها. وضمن النشاط نفسه مثل ما قلت لك مثلا رح نمر على المركز الثقافي، بجوز كطفل هو فايت بس ما بيعرف ما شو هاد بيعرف. أساسا، رح نمر كمان على يعني محطات ضمن المسير، ورح يكون في محطة توقف رح نعمل له يعني رح نعمل له للأطفال نشاط له علاقة بإعادة التدوير. يعني عملنا كذا فكرة بما يخص إعادة التدوير بفريق دورها، هنون مجهزينها. هذا نشاط بكرة رح يكون كتير مميز، رح نوزع لهم هيك أشياء حلوة يتعلموا الأشياء الموجودة عندهم بالبيت، في كتير شغلات فيهم يستفيدوا منها من دون ما يكبوها، وحتما هي فيهم يستخدموها دائما، يعني مو انه شغله مثلا بتنعمل ايه طلعت حلوه وبيرجع بيكبها، يعني ان كان سي دي او قنينه بلاستيك او اي شيء، لا في تضل عنده، في يزرع فيها شغله بحيث تستمر معه. أكيد هذا الموضوع كتير مهم، وخصوصي بوقت كتير بكير عند الطفل. أستاذ حسن، وين بتجتمعوا؟ في وقت معين؟ كيف بتنسقوا بموضوع باعتبار في أعداد؟ يعني في صفحة، في على الصفحة، ولا من خلال رسائل مسج؟ كيف؟ هلا بالنسبة للفريق هو موجود من 2010، فبالنسبة إذا بدنا نحكي إعلاميا صار في خلينا نقول أشخاص كتير متابعين، وتحديدا الصفحة هي العنوان الرئيسي هي العنوان الرئيسي، بس اللي أنا قصدي بتخلي كأطفال العالم مثلا، مثل اليوم كأطفال. حتى الأطفال كتير الأهالي بيهتموا صاروا بيعرفوا. يعني عندنا بكرة 50 طفل مشارك، يعني لو فتحنا باب التسجيل احنا فتحناه على يومين، لو أكثر من يومين كان صار معنا يمكن كمان 50 غيرهم. ايه في كتير ناس بتعرفنا على مدى سنين، انا فيني اقول لك بال2010 كان معنا، يعني فيني فرجيكي صور وفي الناس كلها تعرف ضمن صفحتنا، كان في اولاد شاركوا بال2010 بحملات تنظيف ومصر خاصة بالاطفال، هلا هنن كبار عم يبعتوا خلينا نقول يعني اخواتهم الصغار، وعم يبعتوا رفقاتهم الصغار لانه بيعرفوا هنن، يعني نحن فينا نسميه جيل سلام يا طبيعة اللي عم يكبر شوي شوي مع هي المفاهيم الحلوة اللي عم نوصل لهم إياها. ضمن فريق سلام يا طبيعة في اشتراك في رسوم معينة ولا لا؟ هو أي كله مجاني؟ لا أي نشاط نحن بكون بنقوم في رسم. بدراسة تكاليفه بالكامل، يعني مثلا نقول إذا في تنقل تكاليف النقل، إذا كان في أشياء نحن بنحضرها إن كان وجبة أو أي شيء تاني، نحن بنشوف شو التكلفة، بنجمع هاي التكاليف بالحد الأدنى يعني شو بتطلع، وبنقسمها على الناس وبتكون هي التكلفة. أكيد. خلينا نطلع معك لفاصل كتير قصير بنهاية فقرتنا ونرجع نكملها. يا معك أستاذ حسن حرفوش قائد فريق سلام يا طبيعة. كتير بيستوقفني هذا الاسم على قدمه، جميل سلام يا طبيعة. إذا بدنا نحكي اليوم، حكينا عن نشاطاتكم، إذا بدنا نحكي عن الدعم، في جهات معينة بتقدم لكم دعم بشتى يعني الأشكال وليس فقط مادي، ممكن أي دعم آخر؟ هلأ يعني فيني أقول عبر هي السنوات اللي نحن عم نشتغل فيها، الشيء الحلو انه في دعم مستمر من كل الجهات الرسميه، من حيث خلينا نقول التغطيه الرسميه، يعني صار كل الجهات الرسميه بتعرفنا بشكل واضح وكامل. هلا باي نشاط نحن بنساوي دائما بنلاقي متابعه، بنلاقي اهتمام، بنلاقي موافقات، دائما بتمشي هيك ببساطه، ما بيكون في اي مشاكل، دائما في تعاون. حتى اذا كان تحديدا بما يخص النشاطات البيئيه، فالجهات بتقدم حتى أدوات حتى معدات، يعني دائما بيكونوا متعاونين بهذا الموضوع. هذا الشيء كتير مريح بالنسبة لنا. طب أنا حابة قبل ما يفوتنا الوقت، يعني موقف كتير بتتذكره ممكن يكون هو لوهلة كان كتير فعلا بخوف أو مرعب كان يصير معكم خلال المسير أو التخييم، وهلأ وقت بتتذكره بتقولوا عن جد يعني مثل ما تقولوا بيرسم بسمة. هلا هو تماما فيني اقول ممكن نكون نحن متواجدين بمكان هو كتير منطقة مهجورة ومنطقة مقطوعة من كل الاتصالات. هذا الشيء صار معنا، كنا موجودين من مجموعة من الناس وصار في خطأ بالطريق، بالفعل هذا الشيء صار، ونحن هذا الخطأ خلانا نطول المسافة. هلا طول المسافة خلانا فيني اقول انه يتأخر علينا الوقت، كان نحن يفترض نرجع ما نضل ما نخيم يعني. فكتير تعذبنا لقدرنا نطلع من هاي المنطقة، كان هيك خلينا نسميها المشاعر والأحاسيس اللي مرقت على العالم كانت كتير غريبة، انه موجودين بمكان نحن ما عدنا شايفين خلينا نقول الطريق، يعني كل خطوة عم نمشيها مو شايفينها من كتر ما كان في عتم، ما كان في تجهيز ليلي لانه مو على اساس نحن نتأخر. فهذا الشيء هيك هو جزء منه مغامرة، ما في، هو مجرد مثل ما بيقولوا نحن نحافظ على الروح الموجودة بيناتنا، هذا الهدوء، الهدوء تماما، جمعنا بعض شوي لو نحن تأخرنا، بس المهم نحن رح نوصل، ضيعنا الطريق بس أكيد رح نوصل، نحن يعني بنعرف بالنهاية كيف كان الجغرافية المكان، فأكيد رح نوصل لمكان في شيء معروف ومألوف بالنسبة لنا، وبالفعل تم هذا الأمر. أكيد نتذكر كتير لحظات مثل هاي اللحظات، بس منقول دائما أنه هي بتعلمنا وبتزيد خبرتنا. نعم، إذا بدي أحكي بختام حديثنا معك أستاذ حسن عن نشاطاتكم خلال فترة الصيف أو فصل الصيف. مثل ما قلت لك هلا الأطفال لهم حصة منيحة، في عنا نشاط خارجي للأطفال ونشاطين داخل المدينة للأطفال، في عنا حملتين تنظيف. وبنهاية الصيف فيني أقول طبعا غير المسر الليلية في عنا نشاط مميز صار على مدى سنتين رح يصير السنة كمان، هو الرحلة البحرية. هي الرحلة البحرية يعني أعداد كتير كبيرة عم تطلب إنه تطلع، يعني إحنا بالنشاط الأول كان 60 أطفال وصغار وكبار كله عم يشاركنا، كان 60 شخص، بالنشاط الثاني 100، ممكن نشاط السنة ما بنعرف، يعني دائما كتير في إقبال على النشاط. هي الرحلة البحرية وين وجهتها بتكون؟ هلأ هي بالأساس هي التعرف على خلينا نقول البيئة البحرية الموجودة بمدينة طرطوس، واللي هي الشيء الكتير بيميز هي المحافظة، إضافة لهذا الشيء التعرف على الجزر الموجودة قبال المحافظة اللي كتير يمكن الناس بيعرفوها وكتيرين كمان ما بيعرفوها. في بعد جزيرة أرواد باتجاه الجنوب، في جزيرة الحباس، وفي جزيرتين تانيات كتير صغار اسمهم أبو علي وأم علي هيك بيقولوا لهم، هنن جزر صغيرة. طبعا جزيرة الحباس بنعمل ننزل عليها، هي كبيرة بننزل عليها، بيكون في تدريبات للغطس الحر، بيكون في صيد سمك، بننزل على الجزيرة، ممكن كان فكرة في تخييم على الجزيرة نفسها، ومثل ما قلت لك جولة بالقوارب النزهة، منتجول حول هاي الجزر ومنضل فترة بالمي مع سباحة مع نشاط، يعني يوم نهار كامل حتى المساء، وبنرجع مع الغابة على المحافظة. أكيد بتمنى لكم كتير صيف حلو، يعني مع كل هالنشاطات الحلوة، وإن شاء الله يكون في عنا وقت أكيد نحن كمان نرافقكم بأحد هالنشاطات. بدي أتشكرك وأتشكر حديثك اليوم وتعريفنا أكثر على فريق سلام يا طبيعة. بدي أشكرك قائد فريق سلام يا طبيعة الأستاذ حسن حرفوش، أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيكم، شكرا كتير لإلك واستضافتك، ويعطيكم ألف عافية. نورتنا. شكرا لك. حطت ايد ع قلب وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب. بدنا نطفي ورح تبكي ورح اخسر عشفاف الضحكة، جبرتني وخلتني احكي عن وضع الصعب. حطت ايد ع قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب. بدنا نطفي ورح تبكي ورح اخسر عشفاف الضحكة، شاورتني وخلتني احكي عن وضع الصعب.